الشروط، وأنتم تعلمون الشروط هذه لا يجبرها السجود السهو. الأركان الشروط إذا فاتت ولم تتوفر لا يجبرها السجود السهو. واحد الأركان كذلك لا يجبرها السجود السهو. الأركان الواجب إذا ترك عمدا لا يجبره سجود السهو. الواجب كمن ترك التشهد الأوسط عمدا لا يجبره سجود السهو، بل يستعمل الصلاة من جديد، بخلاف لو سهى عنه ونسيه يجبره سجود السهو. عرفنا يا إخوان؟ إذا أول شيء ما يبطل الصلاة يبطلها مع الطلاة الطهارة سفح الشهر. لقلنا المبطلات على ثلاثة قسم: قسم يتعلق بشروط الصلاة الشروط، وقسم يتعلق بالأركان، وقسم ثالث لا يتعلق بهذه ولا هذه، وهو القحطان الصلاة طحن الأكل والشرب الكلام عمدا عالما لغير مصلحة الصلاة مبطل بالإجماع. وسيأتي الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة سنتكلم عليه. قال: لا إن كشفها نحو ريح رياح جاءت وهزت ملابسها فانكسرت ريح، يعني يصد الرياح معناه الهواء الشديد عاصفة. لا إن كشفها نحو ريح، هذا ما اعتبرش ايه انه كشفها عنه، ولا كشفها خصد ولا تقصير منه ولا تهاون. قال: فسطرها في الحال، جاءت الرياح فسطرها في الحال، لا تضر، صلاته صحيحة مجزئة، فلا تفطر لأنه يسير أشبه اليسير من العور. قاله في الكافر، يعني ابن قدامة في الكافر، معنى ان ابن قدامة له ثلاثة كتب: المبتدئ والمتوسط والمنتهي. الاول العمد، القول الواحد على القول الواحد، ما بترسم بقولين يذكر قولا واحدا في المد مدب الحنان العمد، وبعدين الكافي اشتروها بقى اشتري كل الله ان شاء الله. العمد عن كافي، وبعدين المغني، المغني ابن خدام، المغني ده المتوسط يذكر قول او قولين الثلاثه ويرجع معناه، والكافي متوسط يشتري ان شاء الله الكتب دي كل همتنا عادي يجمع الكتب. كان ابن بطيخ العيد رحمه الله من ائمه المصريين معروف مدى من ائمه الشافعيه في مصر، كان قاضيا، كل ما ياتيه من مال يشتري به كتبه، حتى سموه بالكتب الكتبي، يجمع الكتب. معنا يا اخوان، انت ان شاء الله اذا جمعت الكتب نفعك الله بها ونفع اولادك نفع اهل بيتك. معنا يا اخوان، والكتب هذه سلاح طلب لك، لا يستطيعش يطلب العلم الا بمراجعه وصوت، ولابد ينظر وينظر في المساله في هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب، وعدة مراجع مصادر نجع المسألة لكي يتقنها ويأخذ بها على بينة وبصيرة يستفيد بنفسه. كما كان نية الإمام مالك يقول، كان يقول: ما طلبت هذا العلم بعد، إنما طلبته بنفسي ليعلم نفسه. الإمام مالك طلبت هذا العلم لنفسي، علم نفسه وجهد نفسه وزيل الجهل عن نفسه. أول نفسه كل يوم تلبس ثوبا من ثياب العلم وتنزع ثوبا من الثياب الاخرى، لخير في يوم طلعت شمسه ولم يستفد فيه علمه، ليكن شعارك هذا. معنى يا اخوان، فالكتب هذا مهم، قال عمده ده للمبتدئين، مثل وشرح العد ايضا لابن قدامه، العده لابن قدامه شرح العد، ايه العده للصنعان غير العدة على العمدة، يعني ده عدة على العمدة، وفي برضه عدة على العمدة للصنعان، بس عمدة الأحكام التانية، الصنعان على عمدة الأحكام،

معنا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب رجل يا اخواننا عجز عن معرفة زوجته واجتهد سأل بحث المهم اجتهد أداه اجتهاده إلى أن صلى إلى غير قبلة. الصلاة صحيحة لو تبين له الأمر خلاف ما صلى. ماذا يعيد؟ لو أنه قصر ولم يسأل وهون وفرط هنا يعيد يعيد. قال واستدبار القبلة حيث ايه؟ شنو تستدباره في الفريضة؟ وفي ايه؟ في الأمن والحضر. إنما في الخوف في المبارزة أحيانا يبارز المسلم الكافر وهو إلى غير قبلة على ناقته إلى غير قبلة ويصلي الصلاة وهو يبارز في حال المبارزة في حال خوف المسلم يسموه العلماء. معنا أيضا في الوتر والنافلة لا يشترط أن تكون الدابة تجاه قبلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي فريضته في السفر نزل من فوق الدابة فصلى متجه القبلة الفريضة. أما النافلة فحيث توجهت بركبه عليه الصلاة والسلام. قال واتصال النجاسة به إذا لم يزيلها في الحال. يعني إذا تمكن من إزالتها في الحال كأن تكون في الخفين في النعلين الجوربين في الجاكيت في ملابس لو نزعت لا تنكشف العورة يزيل. طيب لم يستطع إلا بكشف العورة يأخذ لم يستطع إزالتها إلا ترك الصلاة يأخذ من الصلاة ثم يستمر الصلاة من جهة. قال واتصال النجاسة النجاسة به سواء ببدن أو بثياب أو بالبقعة معنى لما تقدم في الشروط والعمل قال من المنطلق والعمل الكثير عادة من غير إنشاء غير ضروري. إذا قيد العمل الكثير إذا العمل يسير لا بأس الحركة في حركة يسيرة وحركة كثيرة والحركات أقسام في حركة ركن الانتقال الركوع مثلا حرف للركوع حرف للسجود الانتقال من السجود الاعتدال. طيب حركة واجبة كسد ظهر أو برجة في الصف معنا حركة مكروه كالالتفات لغير حاجة التفات بعنق عينيه لغير حاجة معنا وقال لغير ضروري. طيب الآن هو واقف في الصلاة مرة تعقل عايز يقتل ضرورة يقتل وما تأذيه في بجارة في بأطاع يقتل فالطاع وهيكل قدم الرجل يقتله مضطر محتاج إلى هذا. المهم هو متجه اللي يمر يقول الرجل ده في الصلاة بس في واحد كده بيكثر الحركة بيكثر العمل بحيث اللي يمر يقول ده مش في صلاة ممكن نروح يقول له كيف حالك عامل ايه ازاي لان اعتبر المويه مش في صلاة ده موجود بيحصل. فالعبرة بالعورة يفرق بين هذا وهذا بالعورة العمل الذي يبطل والعمل الذي لا يبطل الحركة التي تبطل الحركة التي لا تبطل الصلاة التفريق بينها ايه بالعورة اذا مر المر مر به والله ده كان رجلا في الصلاة صلي محدش كلمك خلوه ده بيصلي النظر فيه عرق وفي رجل ثاني بيتحرك كثير يقول يحك رقبك مثلا كل شويه ممكن يجي واحد يقول ده مش في الصلاة ينظر فيه كده يقول ده مش معقول في الصلاة دي العبرة والضابط الفارق بالعرق. قال والعمل الكثير عادة طيب يعني مش في مصلحة الصلاة ولا هو ضروري من غير جنسها لغير ضروري كالماشي بيمشي كثير في الصف ليس ليسد ثغرة في الصلاة ليس ليسد برجة في الصف هذا من نظر فيه قال هذا ليس في الصلاة إنما هو في عبث ولاعب. كالمشي والحج الهرش كل طول الصلاة طول موجعين قاعد يهرش. إذا ده مش في صلاة كفر منه هذا. طيب التراوح، احنا قلنا التراوح جائز إذا كان يسيرا لدفع غم، إذا كان كثيرا فهو قد يكون مكروه وقد يكون مبطلاً. تراوح يعني بيهوى، يعني بيهوى كده، هذا التراوح معناه بيهوى يعني في الصلاة. فهم كتبوا تكسر التراوح ليه؟ لو وقع مرة مرتين أنت محتاج لا بأس، دفعت الغم عنك خلاص. إنما طول الصلاة كأنك قاعد بقى إيه؟ يعني في البيت كده قاعد على مكة ولا حاجة قاعد تهوي، لا هذا مش صلاة. قال فإن كبر متواليا أبطل الصلاة إجماع، إجماع. وكل أخوة نفرق من كثير واليسير من العرب. قال وفي الكافر قال وإن قرن لم يبطلها. ليه؟ لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة، أمامة بنت زكي وأبوها أبو العاص على كان الصغير، إذا قام حمله رفعه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سجد رفعه. وهذا إخوة فيه إيش؟ الحفاظ على أبناء الواحدة وتعويله المسجد الثانية، أيضا تركه هيشوش على الناس. ممكن انت تصلي ما شاء الله تضرب ولدك وراه يقوم يسعد الناس ويخطى عليك خشوعا وصلاه. ممكن من اول ما تكبر احيانا يا اخوه الان المؤذن ما قامش الصلاه الولد ساكت يبدا البكاء لما يكبر بمال تكبير الاحرام، يبدا البكاء ولا ينتهي الا ما يسلم. هل بس اذا انت عايز تحافظ على الولد عايز تعوده لا بس. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، حمل اذا طهر، ترك اذا سجد او ركع. معنى هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا فيه الرفق في الصبيان، وفيه الجنون والعظم، وفيه ان هذا مباح في الصلاه. من المباحات في الصلاه ذكرناها جواز الحركه اليسيره مثل هذه. قال بارك الله فيكم انه اذا قام حمله واذا سجد رفعه، متفق عليه. وفتح الباب لعائشه وهو في الصلاه، استفتحت عائشه رضي الله عنها الباب والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي النافله في الباب. فاتجه النبي عليه الصلاه والسلام يسارا او يمينا ولكن لم يستكبر القبله، انما كان الباب في قبلته وفتح ودخل وهو في الصلاه لم يرفعه. قال هذا عمل ايه؟ عمل يسير ولحاجه. طيب وايضا من غير جنس ايه؟ من غير جنس الصلاه، من غير جنس الصلاه لكنه يسير ولحاجه او ضرر. قال وتقدم وتقدم وتأخر في الصلاة ايه؟ الكسوف والحديث في الصحيحين، حديث عائشة لما دخلت أسماء وهم يصلون صلاة الكسوف وقالت من الناس؟ عائشة تصلي، وقالت عائشة بيدها كذا إلى السماء، فقالت أسماء آية، وقالت عائشة أي نعم برأسها مش بلسانها. ها وأيضا عائشة قالت سبحان الله، عملت ثلاثة أشياء، إشارة باليد وذكر بالتسبيح وإشارة بالرأس، إشارة بالرأس معنى إخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ تقدم وتأخر. لما أراد أن رأى الجنة فأراد أن يخضع عطولا من العين فتقدم، معنى ورأى النار وكأنه عليه الصلاة والسلام شعر بلهيبه حرارته

مبطل للصلاة يعيد الصلاة تاني. بخلاف لو كانت السترة ايه جنبه ياخدها ثلاث اثبات يصلي، وهو في الصلاة عمل عملا يسيرا. بخلاف لو السترة بعيدة وهو دخل الصلاة كاشف مكشوف العورة العورة يحتاج يمشي مسافة بعيدة ويقرا فيها ثلاث اثبات. قال وبوجود السترات البعيدة وهو عريان لم يحتاج الى عمل الايه؟ كثير الستار به وبفسخ النية. النساء النساء الصوت يا نساء تقين الله فينا النساء اللواتي بتعلى الصوت جزاك الله خيرا وبفسخ النية يعني واحد دخل الصلاة كده المغرب أو العصر هو دخل صلاة العصر فدخل الصلاة بعد تكبير الإحرام قال ده في نفس الدنيا قال ده وقت العصر لسه ما دخلش ها؟ وفعلا نوى أن يترك إيه؟ الصلاة معرفة؟ خلاص يبدأ وانتظر من الوقت الطيب عايز يخرج الصلاة بينا فينا؟ ممكن يغيرها لما فينا لا بأس. إذا نغير النية وبتغييرها بطلت الصلاة الأولى. إذا تغيير النية فسخ النية فسخ النية تغيير النية هذا مبطل للصلاة. يعني يا إخوان قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. التردد مقصود هنا الذي يكون مصحوبا بعزم ها وتأكيد أنه سيخرج سيخرج منه. قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأنه استدامة لأن استدامة النية شرط. احنا كل النية إخوة شرط سبب للصلاة ومصاحب للصلاة وما يتصورش فيه العجز ولا يسقط لا يسقط. ممكن القيام يسقط بعدم القدرة، ممكن ستر العورة يسقط بعدم القدرة. واحد مش واجد ملابس يصلي على حالته معنا ممكن أي شرط ثاني يسقط بالعجز إنما النية لا تسقط معنا. قال وبشكيه هل نوى فعل مع هل نوى فعمل مع الشك عملا يعني الشك بالنية مزعزع له مبطل من مبطلات الصلاة. قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا؟ هذا مقصود به الإنسان الذي ليس عنده وسواس، لأن الشك لا يؤخذ له لا يؤخذ به ولا يعمل به في حالاته من الوسواس الشديد في الصلاة. معنى وسواس واحد عنده وسواس يأتيه وسواس الصلاة فهذا الشك لا يقطع الإنسان به صلاة إنما يستمر. إنما الشك صاحبه غير مبتلى بالوسواس سيبني على يقين يبني على يقين هل نوى أم لا؟ لزمه استئنافه لأن الأصل عدمه. فإن ذكر لزم استئناف الصلاة من جديد. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاء. وأيضا الأصل عدمه إيه؟ الأصل عدم النية. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا أو أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاء. وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شكا في الصلاة. إذا لابد يا إخوة أن يستحضر الإنسان هو وعزيمته وليه وأن يدع الشك وأن يكثر من الاستعانة يكثر من الاستعانة. يأتيك الشيطان ويلبس عليك قراءة فتسمع عن الإنسان تستعين بالله إن شاء الله. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا في الحقيقة سيظهر أن الدعاء بملاذ الدنيا من المطلوبات لأن الرجل يدعو الله عز وجل في صلاته بخيري الدنيا والآخرة ولا بأس. سألوا الله ما تحتاجونه سألوا الله ما تريدون من خيري الدنيا والآخرة. قالوا بالدعاء من ملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان بيسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار وكذا معارض. وكان الرجل الأعرابي يقول لا أحسن دندنتك ولا تنزلت. كان أعرابي يدعو الله بما تيسر له. لا يحفظ حديثا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والمأجورات الثابتة لكي يدعو بها، إنما يدعو بما تيسر، لا مانع بهذا. فإدخال هذا في الاختلاط ليس له وجه قوي. قال وما يشفي كلام الأدلة لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. المقصود لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الخطاب، يخاطب الناس زي ما واحد يعتصم يقول يرحمك الله، هذا مش صح، هذا غلط، هذا من المبطل. انت عالم عامد عالم بالحكم، هذا المبطل معنى الله. قال هذا ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المقصود من خطاب الناس مش معناها بالدعاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا، انما هي التسبيح والتكبير. بدليل ايضا ان الاحاديث جاءت حاضه على الاكثار من الدعاء في السجود، ولك في السجود تسبح وتذكر الله وتدعو الله وتناجيه بما فتح الله عليك. فادخال الدعاء هنا بملاذ الدنيا بمتاع الدنيا ليس هذا قوي في الاستدلال والادخال في هذا الفصل، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران. انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران هذا ليس على الحصر، انما هو للغالبه للغالبه رواه مسلم. وفي المقابل لا يجوز كلام الناس فيها عمدا ذاكرا عالما، وسياتي الكلام ان شاء الله على بقيه الامر. قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد عليه الصلاه والسلام، الخطاب لله اياك نعبد واياك نستعين، او الخطاب للسجود مثلا مناجاه او دعاء لله عز وجل لا باس. طب الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، لانه كلام وقول صلى الله عليه وسلم لم عرض له الشيطان في صلاته اعوذ بالله منك العنك بنعمه الله قبل التحريم. قوله قبل التحريم هذا ليس بدليل وليس عليه دليل. جواز هذا في الصلاه يا اخوان، جواز هذا في الصلاه، لعن الشيطان، استعاذ بلعن الشيطان لا باس. اما دليل ان هذا منسوب فليس هناك دليل او مؤول. وايضا الصواب انه يعمل بها، لا دليل على منعه والقول بالنسخ، لان النسخ لا يصار اليه الا بشرطين، تعظم الجمع ومعرفه الكلام. قاله في الفروع وعداه في الاقناع في باب النكاح من خصائص صلى الله عليه وسلم. وايضا الخصوصيه لا تثبت بالاحتمال بما تثبت بالتنصيص وبالقهقه احترازا من التبسم، فانه يسير لا يبطل ولا يفسد الصلاه. لحديث جابر مرفوع القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء، وهذا يقول رواه الدارقطني، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن الاعتماد على النصوص الاخرى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان في الصلاه لشغلا عن الضحك عن القهقه. ثم هي تنافي حقيقه الصلاه وجوهر الصلاه ومقصود الصلاه والعباده قهقه، وفيها استثناء بحق الخالق سبحانه وتعالى وسوء ادب مع المعبود عز وجل. قال وبالقهقه، قال وذكر الحديث ايه؟ حديث جابر. وعندكم حديث القهقه يا اخوه انه يعني يفسد الطهور والوضوء وينقض الوضوء، هذا حديث ضعيف. حديث ابي العلي بن يحيى ومراسيل ابي العلي بن يحيى من اول المراسيل، والامام ابو حنيفه رحمه الله يتكي على هذا الحديث مع انه ضعيف في نقض الوضوء بالقهقه ولا صحيح. وقال ابن المنذر اجمع على ان الضحك يفسد الصلاه،